Allah

الذين كفروا فيقولون وعلى علينا أكبر شيخ حجاج الهندوي ما تيسر من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة. أسعة الآن الواحدة.